قيام الليل. قم الليل يا هذا لعلك ترشد إلى كم تنام الليل والعمر ينفد. أراك بطول الليل ويحك نائما وغيرك في محرابه يتهجد. أترقد يا مغرور والنار توقد فلا حرها يطفي ولا الجمر يخمد. ألا إنها نار يقال لها لظى فتظلم أحيانا وحينا توقد. فيا راكب العصيان ويحك خلها ستحشر عطشانا ووجهك أسود. ولو علم البطال ما نال زاهد من الأجر والإحسان ما كان يرقد. فصام وقام الليل والناس نوموا فصام وقام الليل والناس نوموا ويخلو برب واحد يتعبد. بعزم وحزم واجتهاد ورغبة ويعلم أن الله ذو العرش يعبد. ويعلم أن الله ذو العرش يعبد. فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا يخلد. فكم بين مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد. فهذا سعيد في الجنان منعم وذاك شقي في الجحيم مخلد. كأني بنفسي في القيامة واقف وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد. وقد نصب الميزان للفصل والقضاء وقد قام خير العالمين محمد. وقد نصب الميزان للفصل والقضاء وقد قام خير العالمين محمد. إلى الله يرجو لطفه تحت عرشه بكل دعاء صالح وهو ساجد. ليشفع عند الله في أهل موقف توالت على العاصين فيه الشدائد. فصل إلهي كل يوم وليلة على أحمد المختار ما حن راعد. فصل إلهي كل يوم وليلة على أحمد المختار ما حن راعد. مع الآل والأصحاب ما قال قائل قم الليل يا هذا لعلك ترشد. مع الآل والأصحاب ما قال قائل قم الليل يا هذا لعلك ترشد. قم الليل يا هذا لعلك ترشد.